ما عندي تصور لي. أقول ما عندي تصور لما تفضلت به، لو عندك يعني أو أحضرت لنا النص. الشارع هنا ضيء الغار، عن الغار. أي أي إذا اتفق على أنه عبد، أي فعليهما على المقر وعلى البائع. بيع الغرر ما حكمه؟ الغار إيه، لكن بيعه غرر، غر في بيعه فيسمى غارا، فهل بيع الغرر صحيح أو باطل؟ أنا أول شيء أجبني على سؤالي ثم أجيبك. يعني يرجع على الغار، بيع الغرر غير باطل. إذن كيف لنا بما دفع؟ يرجع على الغار الأول، يرجع على الغار الأول. على اختلفت، أصبح ما هو بغرر الآن. عد ما رفعت القضية في وقتها، رفعت القضية بعد أن تغيرت العين. في الأول العين مغرور بها، بيع غرر، فلو رفعت القضية في وقتها يعني لحقها الحكم في وقتها. بعد أن تغيرت العين وأصبحت ليست محل غبن بل محل غبطة، اختلف الوضع. هو يفرح الغار الأول أن ترد عليه ويدفع 100,000 ويكسب 1,000,000. أي نعم، أنت ذكرتني، يعني هذه حيل. أي نعم، صار الشيء 2، لو باع على 2 يعني الشيخ مثلا باع لي صلاح وباع لي أنا، رحت خل الأخ ينتهي من نعم. ينتهي من مسألته ثم أعلق عليه. نعم. نفس العقار باعه، اي البيع الثاني باطل. لا، انا تصورت انه باع عقار 100,000 وهو لا يساوي 50,000، يعني في غرر وفي غبن. اي نعم، لكن انت الان تقول انه باع العقار مرتين، باعه على احمد ثم باعه على صلاح مرتين. ايه باطل ايه، لأنه باع ما لا يملك، أي كله باطل. منين اشترى بمليون؟ اشترى من صلاح، يرجع على صلاح. أين صلاح يرجع بالمئة وخمسين، وصلاح يرجع بمئة. أي نعم، بمئة على الغار اللي باع ما لا يملك. إذن أنت الآن مناظر الحقيقة وتريد أن تفيدنا بكلام شيخ الإسلام، لما لم تحضر كلام شيخ الإسلام؟ يمكن أنك فهمت خطأ. ها؟ في الفروع، ليس شيخ الإسلام. من هو؟ قال في الفروع. قال في الفروع. أنا ما لي رأي مع العلماء. أنت كأنك تمتحننا الآن. يعني اسمح لنا، ارفع عنا الامتحان، بارك الله فيك. أنا ما لي رأي مع كلام العلماء والفقهاء، ليس لي رأي. لست مجتهدا ولا يعني متضلع فيه. إنما أنا وإخواني ندرس، عندنا درس، ما هو فتوى، ودرس في كتاب محدد، نريد أن نفهم ما في هذا الكتاب. إذا أخطأنا في فهمه أرشدنا جزاك الله خير. نعم، وفي النهاية توجه على كل غار، يعني في نهاية العملية توجهت إلى الغار الأول، على كل غار. هذا غرني. على كل غار، هذه كلية يدخل تحتها كل غار نوى الغرر. نوى الغرر، العبرة بالمقاصد. لكن شخص ما نوى الغرر، هذا على كل حال مسألة لا، المسألة يعني مرهونة بتصورها وبوقوعها. والافتراضات دائما يعني نحاول أن نحد منها. أظنك قاضي، فإذا كنت قاضيا الله يعينك على الوقائع. الله يعينك ويسدد خطانا وخطاك والمسلمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. تصلي لا تصلي ركعتين بالمسجد النبوي الزائر إذا صلى ركعتين بالمسجد النبوي تمت زيارته للمسجد النبوي. صلي ركعتين يعني تتم الزيارة بصلاة ركعتين، وإذا صليت ازددت صلاة فأجرك يزيد بقدر الصلوات التي تصليها في المسجد النبوي. أنت اسمع كلامي ولعل الله ينفعك وتستغني عن كثرة المراجعة. ثم إذا بدالك أن تزور القبر الشريف وقبري صاحبيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، تذهب وتستقبل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا رسول الله، وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمضي كما يفعل ابن عمر. بس يعني دعا شيء خصص فيه ما في دعاء إلا عند دخول المسجد، وهو ليس خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك. أي نعم، ودعاء الصلاة أداء الصلاة ودعاء المشروع فيها، وفيه كفاية لو ما تقرأ في المسجد إلا الفاتحة وأنت تصلي، فهي جوامع دعاء. إذا تقبل الله منك دعاء الفاتحة فقد حصلت على خير عظيم كبير. يعني ما أقصر الأجماع، إذا صليت خلف مقيم تتم، إذا صليت مع الإمام تتم، تصلي كما يصلي الإمام. إذا صليت منفرد تقصر، وإن كنت محتاجا للجمع تجمع، لكن أنت غير محتاج للجمع في شقة ومرتاح تقصر ولا تجمع إلا للحاجة. حياك الله على إن شاء الله. أشوف ما يحق وما يحب أهل السنة والجماعة. أنا قلت لك إذا كان عندك قدرة في العلم والعمل خلاص، أنا أخابرك، أنت أنا أدلك على الرفق وأنت أدلك على السنة وأنت تريد الصلف. إذا كان عندك قدرة في القوة والعمل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن أنت ترى منكرا ولا تعرف كيف تغيره، فكيف تغيره؟ ربما تريد أن تغير هذا المنكر وتسبب منكرك.